أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصابة الهادية المهدي. من أوله؟ ميزان؟ ميزان 65؟ قال وورد على هذه العلامة وعلى هذه العلامة التجوز بالمشترك، أي استعمال المشترك في معنى مجازي كالعين فيما يشبه الشمس، فإنه تحقق فيه علامة الحقيقة وهي عدم تبادر الغير للتردد بين معاني المشترك ولا حقيقة. قال إن على قال علامة ليش؟ قال علامة الحقيقة عدم تبادر غيرها. قال علامة الحقيقة عدم تبادر غيرها ولا سواء. فإذا استعملنا لفظ عين في شيء يشبه العين كالشمس مثلا سميناها عين سواء. كالعين فيما يشبه الشمس، شيء يشبه الشمس سميناه عين سواء. فتحققت فيه علامة الحقيقة وهو عدم تبادر غيره، لأنه ما تبادر شيء. والسبب عدم التبادر، قال سبب عدم التبادر ايش؟ الاشتراك. انتبهوا، بين العين الجارحة وعين الذهب وعين الماء لا هو ما هو لا مجاز يعني. مجاز، لكن المشكلة في هذا المجاز ان صدقت عليها ايش؟ لا علامة الحقيقة، صدقت عليه علامة الحقيقة وهو عدم تبادر غيره غير المعنى هذا حقا. ما تبادر فيه، ما تبادر شيء من معانيها لجل الاشتراك. الاشتراك سبب عدم التبادر. نكبسر وش قلنا إن علامة الحقيقة عدم تبادر غيرها. قال سواء تبادرت أو لم تتبادر، ما هو قال أمس وما هو ملتزم. لا، قال عدم تبادر غيرها علامة الحقيقة، عدم تبادر الغير علامة الحقيقة. وهنا قد حصل في المعنى المجازي نفس القضية، لم يتبادر الغير وليست حقيقة فانتقضت العلامة، ما عادها علامة. تطلع كلها ما بحقيقة ومجاز، كلها حقيقة إلا بحقيقة وهي المعاني حقت عين. والمجاز هذا الشيء الذي استخدمناه وهو يشبه الشمس سميناه عين ولا تبادر غيره. وسبب عدم تبادر الغير اشتراك الكلمة بين معاني كثيرة، عندنا مجاز المفروض أن غيره يتبادر. أصلا بيقولوا عين الشمس، لهم بيقولوا عين الشمس. أريت أنت شيء نضوح جار لمبة كبيرة قلت أنت شمس. مجاز ولا تبادر غيره. وهو أجيب بأنه لا يخلو إما أن يجوز استعماله بالجميع ويكون ظاهرا فيه كما هو قول بعض أئمتنا والشافعي أو لا، إن كان للجميع فظاهر عدم وروده لعدم تحقق علامة الحقيقة التي هي عدم تبادر الغير ووجود ووجود علامة المجاز التي هي تبادره، لأنه قد ثبت ظهور الجميع بما سبق، وكل ظاهر متبادر تبادر لأنه ظاهر. اشتيك تبادر الغير هنا هذه علامة المجاز، ما علامة المجاز انه يتبادر غيره، كنت تبادر غيره وهو ذا الظاهر الذي هو ظاهر فيهم جمعا، لا ظاهر فيهم كلهم. هو اشتي انه اشتي تتبادر الحقيقة لجل وجود اياك مجاز. ايه حين تلفظ بابا تبادر ما ديك المعاني حقيقة هو ظاهر فيها جمعا. ايوه معلوم. قالنا يقول ما يكون ظاهرا فيه، ما قال فيها ان ظاهر فيه بمعنى الذي هو المجاز. ما هو سابر جوه ظاهر في المجاز ما قال فيه. وش ما قال وش ما قال ظاهرا فيه اي في الجميع ظاهرا فيه الجميع. ما دريت وين دي؟ إن كان للجميع، إن كان للجميع، إن كان المعنى للجميع. إن كان المعنى المجازي. يا المشترك المشترك، ما في المشترك، إن كان المشترك يصح استعماله للجميع، لا؟ لا لا لا. لا ما هو كذية، يجوز استعماله في جميع معانيها الحقيقية. دخل المجاز. أنه مجاز في الشمس. لأنه مجاز في الشمس، إن حقيقة في الشمس. بمعنى مجاز. كمل، لا بتحذر. كالعين فيما يشبه الشمس. لمبة بتضوع جار وقول لنا لها شمس. إلا. ما خلاص. أبدعوا من ذا الهين ذا الهين. أيوة لكن كان أنك تفضل في علامة المجاز في هذا العين وهو تبادر الغير. فذاك في علامة الحقيقة وهو عدم تبادر الغير. أيوة وتبادر المجاز. يا حبيب من دي قال لك تبادر المجاز من بيجيبها؟ تبادر قال لك هو في علامة المجاز التي هي تبادر. تبادر وش؟ المجاز. لا. الحقيقة. لا ما افتهم لك، ما هو جاب من علامة المجاز تبادره؟ هي من علامات المجاز. عند تبادره غير حقيقي. ها تبادره أي الغير؟ هو المجاز. لا ما هو المجاز. ما هو المجاز تبادر غير المجاز يا مسلم قل لا إله إلا الله. علامة المجاز تبادر غيره. علامة المجاز تبادر غيره. هو الحقيقي. أيوه. وش علامة المجاز تبادر؟ مجاز. تبادر غيره غير معنى المجازي وهو الحقيقي. لا تقلب الأمور. ده الحين وأمس وكل يوم. لا لا لا في المثال وش تبادر يعني؟ فكان المجاز الحين تبادر فيما يتبادر كنا تبادر الحقيقة. لا ما تبادر شيء بسبب الاشتراك. الحين بيجاوب على هذا الكلام. وعادك هناك تجاوب عليه قال إن المتبادر هو جميع المعاني وهو ظاهر فيها. تبادر غير. لا وإلا يكون كذلك يعني للجميع، فلا يريد أيضا لأننا نعلم أنه يتبادر إما هذا المعنى وإما ذاك المعنى، وكل من واحد منهما مغاير للمعنى المجازي، قصده أنه قد يتبادر أحدها على سبيل البدل. إذا ما هو الجميع هو واحد منها على البدل الذي بايت بعده. ما هو من أجوال أجوال ايوه يعني تبادل لك يعني مثل ما اقول اضرب رجلا نجاوب احتمل ذي ويحتمل ذي ويحتمل ذي ويحتمل ذي نفس الكلام. ما هو مسألتنا؟ مسألتنا انها تصبر المجازية، لان المجاز علامة التبادر غيره. اما يتبادر غيره على سبيل النصوصية ولا يتبادر غيره على سبيل الاشي. ما بلا الرضي به انه يستعمل، الرضي به انه يستعمل في جميع معاني وقدوه على سبيل الشمول، وما رضي به انه يستعمل في جميع معانيه وعلى سبيل الاش. انا داري وش شي اياك الجواب للأول إنه ذا الجواب للآخر. الناس كان مجاز ما عدا المثال وش ودي وش من أقوال قول ذي قالوا إنه ما يجوز الاستعمال في معنى واحد، هذه ما يستعمل إلا لمعنى واحد على وعده هناك. الناس ما بتفهم لأن هناك بيذكر كيف وبالنسبة لجميع المعاني، هذا يخبر لك كيف وبالنسبة إلى جميع المعاني. أما أنه يستعمل في كل واحد على حد أكده أمر مفروغ منه، وهنا ما جاء على طريق البدل اللي حين تبادرت كله، لأنه لما كان يصح لها جميعا والفرض ما بهم خصص الواحد منها طيب تبادر كلها، لكن على سبيل البدل لأنه ما بيجي يجي زيش القول بها جمعة. فنحن ننجم بتبادر معنى مغاير للمعنى المجازي وإن لم نعلمه بخصوصه فيصدق عليه أنه تبادر غيره وهو واحد من موضوعات المشترك. تبادر غير المجازي، وإن كان تبادره على الإجمال يعني على الإجمال واحد منها غير معين، فانتفى عنه علامة الحقيقة بل وجدت له علامة المجاز. ليلة تبادر ليلة تبادر غير تقول لي الإجمال يا خبير من داري من يمتجيلك زرع لك. لا ما هو الإجمال سبب بل التبادر الغارجي حل المشكلة، ما بل أن التبادر على سبيل الإجمال، لكن ما هو لجل أنه إجمال بل أنه تبادر غيره، فرق بين أن يتبادر الغير ولا يتبادر إجمال. ما هو لجل أنه إجمال؟ ما هي المسألة؟ لأن التبادر الغير شرط فيه على سبيل الإجمال جاءوا معناته، إذا تبادر الله على سبيل الإجمال ما عاد على مدى العجيب وكفى الله المعجزة عندك. لكن بدي أقولوا لي إنه من العاجل وهي مطلبة مصر تدريبها والله أعلم. هذا كلام الكلام جابر معنا في حي جوا الكلام جابر معنا في حي ذا العاجل كلام الأصل جابر ما فيه أي شيء. ولا يصدق على شيء من المعنيين أنه تبادر غيره بل هناك تردد بينه وبين غيره، فانتفى عنه علامة المجاز بل وجدت له علامة الحقيقة. دفع عن الحقيقة هذه عن المعنى المشترك اندفت عنه علامة الحقيقة علامة المجازي وهي تبادر غيره. حين تطلق العين على الشمس وهي معنى من معانيها الحقيقية، لا تقول انها تبادر غيره وهي علامة المجازي، بل اندفت هذه العلامة فهو لا يتبادر غيره. جواب التردد بين المعنى الحقيقي وباقي المعاني الحقيقية. وش الإشكال؟ وش الإشكال فيه؟ إذا قلت ضرب رجلا انه بيجي ذي بعينه وذي بعينه وذي بعينه وذي بعينه، واحد من غير ذا بعينه، واحد بعينه ولا واحد من بعينه نفس نفس ولا في حاجة. ها ليش؟ ما هو صحيح، لأن لهم جمعة مثل الرجل، مثل الرجل هو لهم جمعة، ما بفرق بين تسمية الذيابة وتسمية الذيابة. واضرب بدون عين بالضرب، ها قل رأيت رجلا أو مثل لا الله الله يصدق على كل واحد منهم على سبيل البدل، كل واحد منهم يصح أن يكون هو. وذا بس برج محمد ويحيى وعبد الباء. ها؟ وش ماله؟ ولو كل واحد حقيقة غير الثاني ما بنا. الأرض يرحمكم من السماء يعني. ها؟ أيوة ما تبادر ما هي المثال. ومن الوجوه النظر ماشي ما بلاشتي علمك انها ايضا عاد في علامة الحقيقة وهو عدم تبادر غيره، لانه مقابل التبادر التردد. ومن الوجوه النظرية التي يعرف بها المجاز عدم اضطراده. لأن يستعمل اللفظ لوجود معنى في محل ولا يجوز استعماله في محل آخر. ومن الوجوه النظرية التي يعرف بها المجاز عدم اضطراده بأن يستعمل اللفظ لوجود معنى في محل ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه، كالنخلة تطلق على الإنسان لطوله ولا تطلق على طويل آخر. لا على طويل الدعامة مثلا. ونندد ولا تطلق على طويل آخر غير الإنسان، وهذه العلامة لا تنعكس، فلا يلزم من انتفائها انتفاء المجاز، فلا تلزم الحقيقة، إذ من المجاز ما لا يوجد فيه عدم الاضطراد كالأسد للشجاع. يعني لا يعدم كل ما عدم، الاضطراد توجد كل ما وجد، الاضطراد كل ما وجد وجد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل كيف؟ يعني من علامات المجاز انه ما يضطرب، ولكن قال هذه العلامة ما هي في كل مكان، بل بعض المجاز انت تتحلف فيه كما في الأسد، سواء فإنه يطلق على كل شجاع. ما من عدمت فيها الشجاعة لا نسمي هذا، لا نسمي هذا، ما يريح يقول في السجن. لازم فلاش كل ما وجد وجد. كل ما وجدت وجد هذا الاضطراد، وكل ما عدمت عدم هذا الانتفاء. ما هي قلبهم على الصراط كل ما وجد وجد. يوه مجاز ولا بشيد العلامة. يا سواء إذ من المجازي ما لا يوجد فيه عدم الاضطراد، يعني بل يضطرد كالأسد للشجاع. لأنك اشترد على هذا الكلام سواء. وأورد على هذه العلامة السخي، فإنه يطلق على غير الله تعالى للجود، والله تعالى جواد ولا يقال له سخي. وكذا الفاضل يطلق على غير الله للعلم، والله تعالى عالم ولا يقال له فاضل. والقارورة تطلق على الزجاجة لاستقرار الشيء فيها، والدن والكوز مما يستقر فيه الشيء ولا يسمى قارورة. الوعاء حق الماء أزيد. فقد وجدت علامة المجاز وهي عدم الاضطراد في هذه الألفاظ، مع أنها حقائق في هذه المعاني، فبطلت العلامة طردا. يعني ما قد وين ما وجدت العلامة، وين ما إذا لفظ ما يطرد في معناه فقدوا علامة أنه مجاز، لأن هذه الألفاظ لم تطرد في جميع معانيها ولم تكن مجازا، بل هي حقائق. بل هي حقيقة الفاضل والسخي. اشتنا حقيقة وقد وجدت فيها علامة المجاز وهي عدم الاضطراد، مع أنها حقائق. ليش؟ لا أبلع عرف الحين أبلعه. نابترو بن هشام حين يقول وقد بلغني من بعض من يدعي الفضل ويشتنه بيدعي بالله احنا كما يشتوي مدحوا واحد ما هو عالم مع بيدروه يا ابو لغيت عندك الكلمة بدلها عرفنا هذا الحين عرفنا هذا الحين ولا الواقع لا يا سوى وجيب عن هذا الإراد بأن هذه الألفاظ مضطردة في معانيها فإن السخي دائر بين معنى الجود المطلق الجواد المطلق والجواد الذي من شأنه البخل والفاضل دائر بين معنى الفاضل المطلق والفاضل الذي من شأنه الجهل ولما وجدناهما لا يطلقان على الله سبحانه مع جوده الشامل وعلمه الكامل علمنا بأنهما موضوعان للجواد والعالم مع خصوصية قيد وهو ما ذكرناه يعني به إما أن تطلق على الجواد المطلق أديه لا يبخل مثلا أنتم تفهموا إيش معنى مطلق لا لا لا لا نعكد يدخل فيها مقيد وغير يا محمد افهموا إيش معنى المطلق يطلق على ذي عنك جمع أكيد وعلى غيره هذا معنى المطلق سواء إذا جاءه المطلق فهم يدخل فيها الله سبحانه وتعالى وهنا متردين هل هو ذا المعنى وذا المعنى جمعه وهو خاص بواحد منهم فلما رأيناهم استعملوا في واحد منهم خاص علمنا أنه لا يستعمل إلا مع هذا الجن فلا يستخدم الفاضل إلا في من شأنه الجهل سواء ولا يستخدم ليش الفاضل إلا السخي إلا في من شأنه البخل حقيقة وقت الفاضل حقيقة لا هي ما هو للجواد المطلق قال جاءه متردد المعنى هل هو للجواد المطلق أو هو خاص رأينا هم استعملوا الله في ذلك رأينا أنه خاص يعني نواش يعني أنه لا يستعمل في ذلك من أرك يعني لا يستعمل لا مع القيد ما هو حقيقة لا مع القيد ما هو حقيقة إلا مع القيد ما يجوز استعمال لا مع القيد سواء ما يجوز استعمال لا مع القيد هذا إن سلم كون السخي لا يطلق على الله تعالى وإلا فقد جاء في الحديث إن الله تعالى جميل يحب الجمال وكذا سخي يحب السخاء نظيف يحب النظافة أخرجه ابن عدي عن ابن عمر احملها على ما يمكن احملها على ما يمكن منزه عن القبائح منزه عن القبائح انت تأني عنه وودي يقول لنه نظيف لا تعال جميل من نظيف جميل احملها اقول لك على ما يمكن وهي الافعال الحسنة كلها احملها على ما يمكن لا إذا رجعنا فإن في أصل اللغة أنها النظافة من الأوساخ العينية يجوز استعمالها في المعنوية مجاز وكذا القارورة دائرة بين المستقر مطلقا وبين المستقر مع كونه زجاجا فبعدم الاستعمال في غيره علمنا أنها للثاني هو جهد عندك وده جهد ثاني ورجح عنده أي زهدين قال لك قال لك ولا جاهز جاهز ما هو قول نعم نعم اشتواش لا ما اشتي كل ما درت نجد لك ذا القاعدة قال ناك دورد السيادة ما تم قالوا ان ذا اللفة ما تستعمله قال لك تستعمله وجابها المسألة احنا في الاستخي ان جعلوها بين اللي ما تستعمل قال لك تستعمله ما رجالي ما فيه ولا ذكره ما هو صدق ليش ها حلال كم هم قرر لا كم هم قرر كم لا لا